بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من دلائل التوفيق وسلامة الوجهة أن لا يغفل المرء عن منشئه وما هو صائر إليه في خاتمة المطاف، وأن الخسار كل الخسار أن لا يعتبر بالنشأة الأولى ولا يعطي العاقبة يوم المعاد ما تستحق من الاهتمام وحسن التزود لها على الوجه المرضي لله جل شأنه ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إنه إن سلم له هذا النهج بعدا عن الغفلة واهتماما صادقا بالمآل في يوم لا يأمن فيه إلا أهل الآخرة الموفقون، ترجم ذلك إلى عمل صالح واستقامة تجلب نعم الله وتدفع نقمه، وتوجه قلبي لا تشوبه حيدة عن التوحيد الخالص والصدق مع الله. وذلكم هو التزود بتقوى الله التي هي خير زاد، كما أخبر ربنا سبحانه بقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولا يخفى أن حسن المعاملة مع الله تبارك وتعالى مجلبة للخير في الدنيا والآخرة. ولكم يقع التالي لكتاب الله والناظر في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام على نصوص تزجي القدر الأكبر من تكريم الله للمتقين، وتشرق بما هو معد لهم في دار الكرامة من الفضل العظيم، الفضل الذي ليس أقله ما يفوزون به من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، مصحوبا ذلك بتبيان العلاقة بين هذا الفضل وبين ما كانوا عليه في الدنيا من أخذ للنفوس بما يقرب إلى الله زلفى ويرقى بصاحبه إلى منازل البررة المحسنين الذين لا يرضون بمرضاته سبحانه بدلا ولا يبغون عنها حولا. من ذلك ما تطالعون به سورة الذاريات، وهي سورة مكية، من قول الله تباركت أسماؤه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يقول الله جل شأنه مخبرا عن هؤلاء البررة المتقين له سبحانه: إنهم يوم معادهم وعرضهم على الله يكونون في جنات وعيون، بخلاف ما يكون أولئك الأشقياء الجاحدون فيه من العذاب والنكال وطعام الزقوم والأغلال، وهم في حال كونهم في ذلك النعيم المقيم من جنات وعيون آخذون ما آتاهم ربهم من النعيم والسرور والغبطة والحبور. فأنعم بهذا الجزيل من العطاء وأكرم بذاك الشكر على النعماء، وسبحان من يتفضل على عباده بما يشرع من طرائق الخير ثم يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وانظر إلى قوله جل شأنه: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، حيث بين إحسانهم في العمل وأن تفضله عليهم وما أجزل لهم من العطاء في الآخرة ذو نسب إلى تقواهم وما كانوا يقومون به من عمل الصالحات، كما في قوله جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وقوله سبحانه: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. ثم جاءت الكلمة القرآنية الهادية على شيء من التفصيل لإحسانهم الذي وصفهم الله تعالى به، فقال تبارك وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إنها صفات تدل بسناها المشرق على أن هؤلاء البررة المتقين كانوا على إحسان في التعامل مع الله والتقرب إليه بالتهجد الخاشع والاستغفار بالأسحار كما كانوا على إحسان في التعامل مع إخوانهم في المجتمع، إذ لا تنسيهم شدة حب المال عند الإنسان أن ينفقوا في سبيل الله، فيكون في أموالهم حق لذوي الحاجة من المسلمين ومنهم السائل والمحروم. إنهم يؤدون الزكاة ولا يتقاصرون عن البر والصلة فيما وراءها. وهذا يدل فيما يدل من هداية القرآن الكريم على أن هؤلاء الأتقياء الأصفياء من أهل التقوى ليسوا في عزلة عن المجتمع، ولكنهم فيه ومنه، يخالطون الناس ويعملون على تنمية بواعث الخير في أنفسهم وإحسان التعاون مع الآخرين على البر والتقوى ومعاونة من هو بحاجة للمعاونة، إسهاما في إحكام البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المسلم. وهذا مثال حي يشرق به المنهج القرآني، يوضح كيف أن التقوى تتجاوز أن تكون قصرا على الفرد في نفسه إلى أن تكون قوة في كيان الجماعة، تشد بعون الله أزرها وتنمي بالأخوة والتعاون على الخير طاقاتها الفاعلة في ظل العبودية الصادقة لله تعالى وتقواه. وعلى وضوح ما تدل عليه الكلمة القرآنية من أخذ هؤلاء المتقين بأنفسهم بجدية قيام الليل والاستغفار بالأسحار، كان لأهل التفسير أكثر من اجتهاد في حقيقة ما تدل عليه الآية من نصبهم في هذه العبادة من حيث الوقت الذي يقضونه فيها تهجدا لله والناس نيام. فمن قائل إنما في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون نافية، والتقدير كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. ومما روى الإمام الطبري في ذلك قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا ويأخذون منها ولو شيئا. وقال قتادة عن مطرف بن عبد الله: قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها لله عز وجل، إما من أولها وإما من أوسطها. وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. وروى مثله عن قتادة. والقول الثاني أن ما في الآية مصدرية والتقدير كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم، فهم أكثر الليل مصفوفة أقدامهم يتهجدون لمولاهم ويناجونه ضارعين مستغفرين، وهو ما اختاره شيخ المفسرين. والحق أن التعبير في هذا الكتاب المعجز يتسع للأمرين جميعا. وقال الحسن البصري رحمه الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر. أيها الأحبة، ويا نعم ما يصنعه هذا السلوك الذي يتحدث عنه القرآن في نفوس الموفقين ممن يتطلعون إلى أن تكون لهم في طاعة الله تعالى همة أهل الجنة المتقين. روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة قال: قال الأحنف بن قيس وقرأ هذه الآية: لست من أهل هذه الآية. وقال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا، إذا قوم لا نبلغ أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت عملي على عمل أهل النار، فإذا قوم لا خير فيهم، يكذبون بكتاب الله وبرسل الله، يكذبون بالبعث بعد الموت، فوجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة، صفة لا أجدها فينا. ذكر الله قوما فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. فقال له أبي: طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ. أيها الأحباب، وليس بخاف ما كان من بيان النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب بهذه الصفة العظيمة من صفات المتقين التي يجزيهم الله بها وبأمثالها جنات النعيم. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. وما أعظم ما رغب صلى الله عليه وسلم في التعرض لنفحات الله والاستغفار في الأسحار شأن أولئك الأتقياء الأصفياء الذين قال الله فيهم أيضا: والمستغفرين بالأسحار، حيث قال عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ للبخاري ومسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية لمسلم: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح؟ وأخرجه أحمد بنحوه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أفرد الحافظ الدارقطني في ذلك جزءا على حدة فرواه من طرق متعددة. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.